بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فبدايةً أتكلم عن مسألتين، ولكن بشرط أن تقبل على حديثي بقلبك، عسى الله عز وجل أن ينفعني وإياك، فأنا سعيد بك، فلا تحزن لقلة الناس، لأن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين رأوا الكثير والكثير من الفتن والمحن. يعني نوح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، وله عند الله تبارك وتعالى من المكانة والفضل ما الله به عليم. قال الله عز وجل عنه: وما آمن معه إلا قليل، لكنهم في النهاية دخلوا الجنة. فنحن لا نفرح بكثرة الناس ولا نحزن لقلة الناس، نسأل الله تعالى أن ينفعنا ولو برجل واحد. فأقبل على حديثي بقلبك وكن متفهما له، وهذا وعد مني لك أن تخرج من هذه المحاضرة بفائدة أو بعدة فوائد، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياك. أما هذه المسألة الأولى، أما عن الثانية فأقول إننا لا قيمة لنا إلا بالاستمساك بحبل الله. وحبل الله عز وجل كما سمعتم في التلاوة هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فكل إنسان مهما على قدره ابتعد عن شرع الله عز وجل طرفة عين فلا قيمة له على الإطلاق في هذا الذي ذهب إليه. يعني مثلا نحن نصلي ونسمع صوت القارئ من مسجد آخر يشوش علينا بلا شك. طيب ماذا كانوا يصنعون؟ يحتفلون بحفل بناء أو بعقد زواج؟ من الذي قال لك أن تقرأ قرآنا بين يدي المحاضر في حفلات البناء؟ وهذا ديدن الناس، يعني هذه عادة الناس، وخير ما نبدأ به أن نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم. هذا طيب، هل معك دليل؟ لا، لكنه استحسن شيئا واتبع هواه وما رجع إلى العلماء الربانيين، فلا بد ها هنا من الوقوع في البدعة. وقس على ذلك في أي مسألة، هل معك آية؟ هل معك حديث صحيح؟ هل معك قاعدة؟ هل لك شيخ من العلماء الربانيين؟ أم أنك اتبعت هواك واستحسنت في دين الله؟ فإذا فعلت فلا بد من الوقوع في المخالفة، ولا بد من الوقوع في البدعة. وكم رأينا من أناس كانوا على الصراط المستقيم وخالفوا شرع الله تبارك وتعالى لمجرد الهوى أو لمجرد الكلام في دين الله بغير علم. يعني رجل آتاه الله عز وجل الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإياك أن تأمن الفتنة، كن دائما على خوف وحذر من الزيغ أو الضلال، وهذه هي قلوب الخائفين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مؤمن مشفق خائف، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. انظر إلى صفاتهم، بآيات ربهم يؤمنون ومن خشيته مشفقون ولا يشركون بالله شيئا، وبعد فعل الصالحات يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائف، يقول يا رب تقبل مني، في تضرع وذلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا من أهل جيل التمكين. ولهم صفات: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابس. جزاك الله خير. فتعالوا بنا في حديث في إيجاز عنوانه: هل بعد العيد من جديد؟ يعني عشنا أياما طيبة مباركة في مواسم الحج، ومن الله تعالى علينا بصيام يوم عرفة، وأكرم الله تبارك وتعالى الكثير من المسلمين بالحج، وأكرمنا الله تبارك وتعالى بالعشر من ذي الحجة، فهل من موعظة؟ هل من درس؟ هل من عبرة؟ إن الله تبارك وتعالى ذم أقواما لا يتعظون: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. أول شيء هو التوحيد، العقيدة الصافية. ومن تأمل الآيات القرآنية وجد أن القرآن قد اعتنى بأمور التوحيد عناية عظيمة. ما يقرب من نصف القرآن وهو يحرص على تربية المسلم على العقيدة النزيهة، على العقيدة الصافية الخالصة. انظر إلى دعوة الأنبياء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في أول نداء في القرآن العظيم في سورة البقرة في الربع الأول: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء عام وأمر لجميع الناس كافة بالدخول في دين الله تبارك وتعالى. فدعوة الإسلام عالمية شاملة، هذا دين الله وهذا منهج الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فذكرهم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولذلك فإن الله تعالى ذكرنا بأعظم نعمه علينا: فهو الذي خلقنا وأنزل لنا من السماء ماء وأنعم علينا بنعم لا تحصى، فأمرنا بإخلاص العبادة له. طيب، في مواسم الحج وفي العشر من ذي الحجة هل ذكرنا الله بالتوحيد؟ يا إن الله تبارك وتعالى قال عن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام، ذكر بعض الأنبياء: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآيات. قال الله عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. هدى الله هؤلاء إلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له فبهداه مقتده. ثم قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مشرك يشرك، يخرج عن سبيل المؤمنين، يترك العقيدة السليمة، أحبط الله عز وجل عمله كائنا من كان. فهذه تذكرة بالتوحيد. طيب، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي حطم الأصنام بيمينه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فهل خفت على نفسك من الشرك؟ أم أننا نضيع أوقاتنا في التفاهات وفي القيل والقال وفي الدنيا وفي التكالب عليها وفي طلب المناصب وفي كذا وفي كذا؟ هل زكينا أنفسنا بالقرآن أولا؟ يعني هذا الذي أراد أن يمثل الناس في منصب من المناصب، هل قرأ القرآن وتدبر ما فيه؟ هل حفظ الأحكام؟ كيف يريد لنفسه أن يمثل الناس وهو خال من العقيدة الصحيحة؟ انظروا إلى إفلاسنا، فلس عجيب. طيب، ليس هذا فحسب، ولكن قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فأمره الله عز وجل ألا يشرك به شيئا، وهو من هو؟ هو إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، هو الذي حطم الأصنام بيمينه، هو الذي سأل ربه أن يجنبه الشرك، هو الذي قدم ولده لله تقربا إلى الله عز وجل. حتى الولد أراد ذبحه إرضاء لله عز وجل. أي فتنة هذه؟ ولذلك استحق أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ قال المفسرون: الأمة هو الرجل الجامع لصفات الخير. حدث عن أي صفة من صفات الخير كانت في الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من صدق وأمانة وعفة وشجاعة ورجولة ونجدة وشهامة وصلاة وعبادة وصوم وحج لا تستطيع أن تحصي ما عنده من صفات الخير، لأن الصفات الخيرة، صفات الخير بأسرها لكويس، قد اجتمعت في الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يتضرع إلى ربه أن يجنبه الشرك. ثم ماذا؟ ويتذلل إلى الله عز وجل أن يتقبل الله عز وجل منه صالح العمل. يعني ما افتخر بحج أو بعمرة، قال: الحمد لله حججت الحجة السابعة والثامنة، الحمد لله، والله يعني ما شاء الله كانت الأضحية سمينة، اللهم تقبل يا رب، وقد امتلأ رياء عن آخره. لا، يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد أن رفع القواعد من البيت، بنى البيت وهو يتضرع إلى ربه قائلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. يعني ما كان مسلما؟ لا، يعني ثبتنا يا الله على الإسلام. انظروا إلى تلك المعاني العظيمة. ونرى كثيرا من الناس يزكون أنفسهم على الله كأنهم قد بشروا بالجنة، حتى والله إن الذين بشروا بالجنة كانوا على خوف ووجل. ما أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من حال هؤلاء. فأول درس من آيات الله عز وجل في كتابه أن نعلم علما يقينيا أنه لا نصر ولا خلافة ولا تمكين ولا استخلاف إلا بالتوحيد، إلا بالعقيدة. أنت تريد الاستخلاف، نريد أن نطبق الشريعة، نريد كذا، وهو ما طبقها في بيته، تضحكون على من؟ على أنفسكم. عندنا قاعدة وهي جزء من آية، قاعدة ذهبية تكتب بماء من ذهب وتنقش على الصدور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى. كل الناس حافظة، لكن نريد أن نكون من العاملين. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ذكر العمال في القرآن ووصفهم بالقلة، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال في موضع آخر: وقليل ما هم. ولذلك لا تغتر بكثرة، لا تقل عندنا كذا وكذا من الناس، وكل الناس قد خرجوا، وكل الناس قد تظاهروا، وكل الناس وكل الناس وكل الناس. طيب، أتريد أن تكون مع كل الناس؟ وقال الله عز وجل عنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل عنهم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل عن ثلة قليلة من المؤمنين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فمتى مدح الله عز وجل الكثرة؟ احنا بنتكلم بالآيات أو الأحاديث جاية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحق أحق أن يتبع. عايز تمكين وعايز خلافة، لابد من استقامة على شرع الله. فإذا كنا أهلا للاستخلاف فقد وعدنا الله ذلك، والله لا يخلف الميعاد. بس احنا نجيب بس أدوات الاستخلاف. ايه هي يا عم الشيخ؟ اسمع، في آيتين في سورتين من كتاب الله عز وجل. في الموضع الأول في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح أي بالأعضاء، واعتقاد بالقلب على منهج السلف الصالح وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. منكم وعملوا الصالحات، يعني لا تقل أنا مؤمن أنا الحمد لله أنا كذا وقد تركت العمل وتخلفت عن الجماعات وتركت الدعوة إلى الله. فلا بد من الإيمان مع العمل الصالح، لابد من استقامة على شرع الله، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن صفات جيل التمكين أنهم مستمسكون بالعقيدة، مستمسكون بالتوحيد. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا تروح هناك بقول باسم الشعب وباسم المجلس، مش كده؟ يعني قسم بغير الله شرك والعياذ بالله. فهل هؤلاء أهل للاستخلاف في الأرض؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طب والموضع الثاني يا شيخ؟ اسمع، في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إقامة للصلاة، أين هم؟ إنهم في الشوارع والطرقات وفي المنتزهات ومع عيالهم وأسرهم ومع هؤلاء الغوغائيين الذين يهتفون ويسيرون خلف كل نعل، لكنهم ما كانوا من عمار بيت الله. فهل هؤلاء أهل للاستخلاف في أرض الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأول شيء نبدأ به هو تصحيح المعتقد. عقيدة سليمة، خلاص إن شاء الله أنت من الناجين، وإلا فليس هناك نجاة. ومن تأمل آيات الوعيد في كتاب الله عز وجل رأى أن الله عز وجل هدد أقواما أشركوا به: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، إنه وصف النصارى بأنهم من إخوانه، فهل هذا حقق عقيدة التوحيد؟ يقول لك إخواننا المسيحيين، إخوانك مين؟ إخوانك أنت. إن الله عز وجل قد كفرهم في القرآن، فهل نقوم بشطب الآيات؟ نعمل إحنا بنص صريح واضح لا يحتاج إلى الإمام الطبري أو القرطبي أو الزمخشري أو النسفي أو البيضاوي أو ولا يحتاج إلى ابن كثير ولا السعدي ولا ابن عثيمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. محتاج المفسرين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما تقول لو مش فاهم الكلام يبقى أنت مش عربي. وهو يتربع على كرسيه ويجلس في منصبه ويقول إخواننا المسيحيين. يعني من الذي وصفهم بالأخوة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا شرخ في العقيدة، أن تجعل الكافر أخا لك. كافر، نعم نهينا عن ظلمهم، تفهمش الكلام، ما حدش قال لك بقى اخرج ودبح النصارى واقتلهم واعمل فتنة طائفية. من الذي قال هذا؟ إن النصراني لا يتنعم بعيش إلا في ظل الشريعة. وكذلك اليهودي، لقد أمرنا بالإحسان إليهم. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. تروحش تقول لي يا كافر يا ظالم يا ملعون، لا، ولكن نهينا عن موالاتهم، ما تعملوش حبيبك وصديقك. فهل هؤلاء أهل للاستخلاف في الأرض؟ إذا وصفوا النصارى ووصفوا الكفرة والمشركين والعياذ بالله بأنهم من إخوانهم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ومن أهم الدروس القرآنية في هذه المواسم المباركة الماضية عليه الصلاة والسلام أننا عليه الصلاة والسلام تعلمنا شكر الإله. يعني انظر مثلا في قول الله تبارك وتعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهلا شكرت الله عز وجل على تلك النعمة؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهلا شكرنا الله عز وجل على نعمة التوحيد أولا وعلى نعمة الذبح لله ثانية؟ خلي بالك كل الأمور دي داخلة في العقيدة. شوف انت بقى، يعني انظر إلى ذبح الأضحية، غيرك يسجد ويركع للبقرة وأنت قد ذبحتها وأرقت الدماء تقربا إلى الله عز وجل. فهذه عقيدة التوحيد، غيرك يذبح رياء وسمعة وأنت ذبحت وقد تحريت الإخلاص لله. فهذه العقيدة السليمة. غيرك يذبح عند الموالد وعند أعتاب القبور، وغيرك يذبح للجن والشياطين وأنت تمثلت قول الله في أواخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. فقرن الذبح بالصلاة، فالصلاة لله وكذلك لابد أن يكون الذبح لله. صل صلاة العيد وانحر الأضاحي شكرا لله عز وجل، إن شانئك هو الأبتر. فغيرك يعبد البقرة ويسجد للعجل من دون الله والعياذ بالله. حتى لما قيل لمهاتما غاندي وهو صاحب الثورة في بلاد الهند، لما سئل عن البقرة فقال يعني معبرا عن حبه وعن تقديسه لجنس البقر، قال إن أمي البقرة أفضل عندي من أمي التي ولدتني. لماذا أيها العجل الكبير؟ قال لأن أمي أرضعتني عدة أشهر وأمي البقرة أرضعتني لبنا صافيا حليبا طوال حياتي. انظر إلى هذا الحمار، كيف استدل على ألوهية البقرة لأنها أعطته لبنا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالحمد لله على نعمة التوحيد، هذه نعمة عظيمة يا إخوة. ولذلك فإن الله تعالى امتن علينا أن جعلنا مسلمين، فقولوا الحمد لله، قل الحمد لله يا أخي، الحمد لله. قال تعالى: هو سماكم المسلمين، وقال تعالى ممتنا على خلقه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي في الجاهلية، الخطاب للصحابة. وخذ هذه القاعدة واجعلها دائما بين عينيك: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لا تقل هذه الآيات فيها خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنه، هذه الآيات فيها خطاب للمشركين، هذه الآيات فيها خطاب لأهل الكتاب، وأنا الحمد لله. لا لا، أريد منك إذا سمعت قول الله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، قف على نفسك وقل: يا رب اللهم جنبني الكفر. إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فالخطاب لنا: يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن والسنة، هو ده معنى الآيات. إذا حدثك الله تبارك وتعالى عن خلود الكافرين في النار، فقف على قلبك من الزيغ والتحول، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. إياك أن تأمن على نفسك. فالخطاب لك أنت، أنت المخاطب. فامتن الله تعالى على الصحابة لما كانوا أعداء في الجاهلية، يتناحرون ويقتتلون أزمنة طويلة، فأنعم الله عليهم بنعمة الإسلام، فأصبحوا بنعمته إخوانا في الله، أمة واحدة وجماعة واحدة، أمة واحدة لا أمم، جماعة واحدة لا جماعات، صراط واحد واحد لا صرط. يعني هذه جماعة المسلمين واحدة، ما في جماعات. هذا حزب الله، بس مش الشيعي، خلي بالك، دول ملعين. طبعا انتم عارفين حزب الله الذي قال الله عز وجل عنه: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله عز وجل عنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فحزب واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة وصراط واحد، وأن هذا صراطي واحد. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد أبدا، لا يمكن لأحد من الناس أن يجزئ الحق. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالحق واحد لا يتعدد ولا يتجزأ. فثاني هذه الدروس أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما أولانا من نعم عظيمة علينا. وثالث هذه الدروس المستفادة من مواسم الحج في أيام الطاعات، والمستفادة من آيات ربنا البينات، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاشتغال بذكره. خلي بالك، حجاج بيت الله تبارك وتعالى حجوا ووقفوا بعرفة وقاموا بأداء أعظم الطاعات لله، ومع ذلك أمروا بالاستغفار. يعني أنا عملت حاجة وحشة؟ إنك إذا قلت لرجل: أسأل الله أن يهديك، فإنه يقول لك: أتسبني؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وهذا من جهله. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. ف أمرهم الله عز وجل بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. طيب، وأمرهم الله عز وجل بالإكثار من ذكره، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأمرهم الله تبارك وتعالى بالإكثار من دعائه ومناجاته في السر والعلن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم كرر الله عز وجل الأمر بذكره في نفس السياق في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق كما ذكر أهل التفسير. فهل اشتغلت بذكر الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، أم أنك اشتغلت بالقيل والقال وبأخبار الصحف والمجلات والفضائيات والثورات والنعرات؟ شغلنا عما خلقنا له، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليلعبون. وغيرنا لا يعرف شيئا عن القرآن وعلومه ولا يعرف شيئا عن السنة، لكنه أحاط علما بكل ما يدور من حوله، ما ترك صحيفة إلا قرأها، وما ترك مجلة إلا وتدبر ما فيها، وما ترك فضائية إلا وكان متابعا لها، وما ترك خبرا من الأخبار. لكنك إذا سألته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة فيهم ما استطاع أن يجيب. إذا سألته أن يجود سورة الفاتحة فإنه لا يعرف. إذا سألته أن يقرأ ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، أو إذا سألته عن بعض المعاني في بعض السور أو عن معنى واحد من معاني القرآن ما استطاع. لهذا خلقنا أن نتابع الأحداث وأن نتابع أحوال الناس وأن نكون من المفاليس في الكتاب والسنة؟ أي شيء حدث لنا؟ والله لن نرى نصرا ولا رفعة إلا بالعودة إلى الوحيين. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا بد من الإيمان على عقيدة هؤلاء الأطهار الأبرار. إن بعض السلف كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى إذا قمت بحك رأسك ومعك دليل على تلك الحكة فافعل، من شدة اتباعهم ومن شدة حبهم للكتاب والسنة ومن شدة تعظيمهم للوحيين. فما بالنا؟ والله يا إخوة، بعد هذه الأحداث مباشرة دخلت بعض المساجد، بسم الله، طبعا في أيام الفتن، ولما ترك المجرمون أماكنهم وتركوا السلاح للناس وللمجرمين، ورأينا أياما هي أشد سوادا من سواد الليل، كنا لا نأمن على عيالنا ولا على أنفسنا. طب وإحنا كملنا؟ ولأول مرة أشعر بنعمة الأمن، ولأول مرة، وتذكرت قول الله عز وجل على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق. فلماذا قدم الأمن على الرزق؟ لأول مرة فكرت في تلك الآية. ولما سألت وجدت أن العلماء قالوا إن الأمن مقدم على الرزق لأن الخائف لا يتنعم بشيء. رجل خائف يخاف على نفسه وعلى عياله من مجرم أو من لص، أو لا يستطيع أن يمشي في شارع مظلم بعد أن كنا نتنعم بالأمن، يخاف من كل شيء خوف، فكيف تتنعم بطيب العيش وأنت خائف؟ والحجاج لقي رجلا ذات يوم من الحكماء، وكان الحجاج بالرغم مما ذكر عنه إلا أنه كان محبا للنصح ومحبا للحكمة، وكان لا يبارى في حفظ للقرآن. طبعا ده حاجات جديدة احنا عارفين عنه، أنه قاتل وظالم وسفك للدماء ماشي، لكنه كان من المحبين للقرآن والعلم، وكان يتحدى العلماء في حفظ القرآن. ها؟ يتحدى العلماء. فلقي رجلا من الحكماء فقال له: ما النعمة؟ قال له: النعمة الشباب، فإني رأيت الشيخ لا يتنعم بعيش. قال له: زدني. قال: الصحة، فإني رأيت المريض لا يتنعم بعيش. قال: زدني. قال: الأمن، فإني رأيت الخائف لا يتنعم بعيش. قال: زدني. قال: لا أجد مزيدا. فلماذا قدم الله نعمة الأمن على نعمة الرزق، مع أن الإنسان إذا عاش وهو خائف فإنه ربما عاش لن يموت، لكنه إذا عاش بلا طعام وبلا شراب فما هي إلا أيام وسيموت. فقدم الله نعمة الأمن على نعمة الرزق، لأن الإنسان لا يتنعم بعيش إلا في ظل حياة آمنة. ولذلك لما امتن الله تبارك وتعالى على قريش وعاب عليهم أنهم كفروا بالله واليوم الآخر، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. من دخل بيت الله العتيق كان آمنا، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. فدخلت مسجدا من المساجد، ووالله لقد ذكرت الناس بعد صلاة العشاء بآيات قرآنية وبالقليل من الأحاديث النبوية، وما أتيت بكلمة من عندي. أنا كل اللي عملته قلت إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصبر عند المصائب، كما ذكر الله على لسان موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، صح؟ في سورة الأعراف: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وذكرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت حديثا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما ذهبوا إليه وذكروا له ما يلقون من الحجاج من شدة وظلم، فقال لهم: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. آيات وحديث، وإذا بالناس يعترضون، مش عاجبهم الآيات، لا ده احنا هنخرج ونكسر ونعمل. خلاص يا عم التحور، أنا مالي، أنا ما أتيت بكلمة من عندي والله. جزاك الله خير. والحمد لله أن بعض أهل العلم كانوا جالسين من الإخوة الأفاضل يعني، فاتصل بي بعدها وقال لي: يا شيخ صبرا، فإني أخاف على الناس أن يكذبوا القرآن بعد ذلك. قلت له: طب أنا غلطت في حاجة؟ أنا جبت حاجة، أنا بقول للناس اصبروا واستمسكوا بالكتاب والسنة، وبلاش نعمل ضجة، والتمكين له شروط وبتاع، ما حدش عاجبه في الجامع. طب أنا خلاص، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص ونصحت لكم. هكذا هكذا يعارض القرآن عشان إيه؟ والمصلحة مين؟ يا أخي كان الرجل من السلف يسمع آية يشرح الله عز وجل بها صدره. النهاردة بنيجي في الخطبة بنقول 50 آية بيخرج مقتنع باللي في دماغه. طب أنا خلاص طب أنا أعمل إيه؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره لقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا، قال: وكانت هذه الآية سببا في هداية رجلين من أعلام السلف، كانت سببا في هداية عبد الله، في هداية عبد الله بن المبارك، وفي هداية الفضيل بن عياض، لما سمعوا آية من كتاب الله تبارك وتعالى فشرح الله صدورهم وصاروا أئمة في الدين. ليه؟ لأنه استمع إلى كلام الله عز وجل وهو موقن به. كلام الله عز وجل أحسن الحديث، خير الكلام، فنحن نحتاج إلى العودة إلى كتاب ربنا جل وعلا. فأول درس من دروس مواسم الحج هو: واحد، توحيد، وثانيها الشكر، أن نشكر الله تبارك وتعالى، جميل، وثالثها الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال الله عز وجل في نفس السورة في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورابع هذه الدروس المباركة، بارك الله فيكم جميعا وبيض الله وجوهكم وجعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة وأوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رابع هذه الدروس هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في أول آية من آيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا ذكر الله الحجاج والمعتمرين بإخلاص العمل له فنحن أولى بذلك، فنحن أولى بذلك. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصوا وأصوبوا. وقال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: أسلم وجهه لله يعني كان مخلصا، وهو محسن أي وهو متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف نفهم القرآن وكيف نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يكون بفهم العلماء الربانيين. وتحضرني فائدة لابد من ذكرها في هذا المقام، وهي متعلقة بمسألة قبول الأعمال. يعني أنت إذا فعلت فعلا فلابد أن تنظر لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت هذه للإخلاص، وكيف فعلت هذه للمتابعة. لما فعلت؟ هل فعلت ذلك من أجل حظ نفسك؟ هذا عن الإخلاص. وكيف فعلت؟ هل فعلت ذلك بمزاجك أم فعلت وأنت متبع؟ قال الإمام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الوسطية: والحكام ثلاثة، الحكام ثلاثة: عادل وظالم وكافر. فأما الأول فإنه يطاع، حاكم عادل يحكم بما أنزل الله، خلاص: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لماذا؟ لأن الحاكم من البشر، ربما أخطأ، ربما زل، ربما أمر الناس بمعصية، فهل يطاع؟ لا، لا يطاع. لكن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة وأطيعوا الرسول كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لا، وأولي الأمر إذا أمروا بطاعة فعلى العين والرأس، وإذا أمروا بمعصية فلا. فهذا حاكم عادل فإنه يطاع ولا يخرج عليه. والحاكم الظالم فإنه يصبر عليه ولا يخرج عليه لعدم حدوث فتنة أكبر. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وكذلك التابعين رأوا من الحجاج الأهوال لكنهم ما خرجوا عليه حقنا لدماء المسلمين. ولما استتب الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما تنازل عن الخلافة لمعاوية، فلامه الناس وقالوا له يا عار المسلمين، فقال العار خير من النار. الله. وسمي هذا العام بعام الجماعة. تخيل أن رجلا ترك الخلافة حرصا على حقن دماء رجل مسلم واحد. كم واحد اتقتل ولا كم مليون واحد اتقتل في الفتن اللي عدت دي؟ ملايين. حتى رأينا هذا الهالك الذي أباد ما يقرب من 100,000 من شعبه في ليبيا من أجل المنصب، وختم الله تبارك وتعالى له بسوء الخاتمة. لماذا كل هذا؟ من أجل الدنيا؟ فالحسن بن علي ما أراد لرجل من المسلمين أن يقتل ولا أن تنزل قطرة من دم رجل واحد من أجل الدنيا. خذوا الدنيا بس ما حدش يتقتل، من الذي يصنع ذلك؟ وسمي هذا العام بعام الجماعة، وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وعن معاوية. فالحاكم الظالم لا يخرج عليه ويصبر على أذاه تقربا إلى الله تبارك وتعالى وامتثالا لكلام الله وامتثالا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاكم الكافر يخرج عليه بشرطين. انت شايف كلام العلماء كلام عليه نور. قال لك العادل ده تسمع كلامه، والظالم لو امرك بمعصيه اقول له لا، لو امرك بطاعه على العين والراس لكن ما تخرجش على عشانه ظالم حتى لو ظلمك. طب الكافر يا عم الشيخ برضه اصبر عليه؟ يخرج على الحاكم الكافر بشرطين. واحد ان يكون كفره بواح، يعني يطلع كده على الناس ويقول لهم انا كافر بده، أو يشتم القرآن، أو يسب دين الله تبارك وتعالى، أو يقول ما في صلاة، ما في صيام، ما في زكاة، ده الكفر البواح بقى. ولا احنا محتاجين نسأل العلماء كفر ولا لا؟ فهذا شرط. والثاني أن يكون عند المسلمين من القوة ما يتمكنون به من وضع رجل آخر في مكانه بحيث لا تحدث فتنة أشد. يا ده كلام خطير. يقول لك الناس اللي هتخرج ديا ما يخرجش على الحاكم الكافر إلا بحاجتين، أما يبقى كفر بواح. والحاجة التانية إذا كان عندهم من القوة وعندهم رجل قد رشحوه من أجل أن يحكم المسلمين مكان هذا الرجل بحيث لا تحدث فتنة على الإطلاق. فليتنا عدنا إلى كلام أهل العلم، ونسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال وأن يحفظ مصر جميعا. نحب دين الله تبارك وتعالى ونحب هذا الوطن برضو تقربا إلى الله، مش قومية ولا بنحب التراب، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب وطنه وأحب مكة وأحب المدينة ودعا لها، ولكن لن ننصر كما قلت إلا بالعودة إلى الوحيين الكتاب والسنة. طيب خذ هذا الدرس الخامس من دروس مواسم الطاعات وهو الحرص على التوبة مع اجتناب المعصية. انظر إلى هذا الكلام البديع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال: وهل أخرج آدم من الجنة إلا بمخالفة واحدة؟ وهل حكم الله عز وجل على إبليس بالخلود في نار جهنم إلا بمعصية واحدة؟ وهل كان يونس في بطن الحوت إلا بمخالفة واحدة؟ وهل فكم عندنا من مخالفات؟ فلا بد من اتهام تلك النفس. ولذلك قال بعض السلف ناصحا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. في الأيام الماضية رأينا أناسا تطاولوا على العلماء ووقعوا في الضلال بسبب شر هذا اللسان. عظيم وعابوا على العلماء أنهم استمسكوا بالقرآن والسنة. قل لك هذا كلام لا يلائم الواقع. يعني إيه؟ يعني نغير ديننا والمنهج بتاعنا ولا نعمل إحنا؟ وأنا سمعت كلاما عجيبا من الإمام العثيمين طيب الله ثراه، نسأل الله أن يجعله في عليين، كلاما عجيبا. قال رحمه الله: ليس في الإسلام ما يعرف بالجماعات ولا الأحزاب. يقولون جماعة كذا، مش عايزة ولا أقول كلام الشيخ بالنص، يقولون إخوان سلفيون تبليغ جماعة كذا، اجعل والله العظيم بالنص، اجعل هؤلاء على اليسار وكن مع الجماعة. جماعة إيه؟ جماعة، كن مع جماعة المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى جعلنا أمة واحدة. كلام عجيب. وإذا نظرنا في كتاب الله وجدنا أن القرآن ما جاء إلا من أجل القضاء على الأحزاب ومن أجل القضاء على نعرات الجاهلية. فأنت أخي وأنا أخوك، وكلانا نتبع دينا واحدا، أن نلزم جماعة المسلمين. وقريب من هذا الكلام سمعته من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه دعا الناس إلى الاستمساك بحبل الله بالكتاب والسنة، وأن نكون على قلب رجل مؤمن تقي واحد. ومن العلماء المعاصرين الأكابر سمعت بعض الفتاوى للشيخ الحواني حفظه الله، نسأل الله تعالى أن يعافيه، في ثلاث محاضرات متفرقات. قال: كل حزب له منهج وله خطة، فإذا كان هذا الحزب جاء ليخطط وجاء ليفعل وجاء ليفعل، فلماذا أنزل الله القرآن؟ شايف الكلام؟ ما حدش يعرف يقف قدام الكلام ده. ده كلام خطير، كلام كبير، ما يقولش إلا من عالم كبير. إذا كان الله تعالى قد أنزل المنهج وأمرنا باتباع النور، فهل نحن في حاجة إلى اتباع فكر ما؟ هذه واحدة. والثانية أنه قال كلاما هو أخطر. قال: أنصح إخواني في الله من طلاب العلم، حتى الأصاغر، حتى وإن كنت مشروعا في طلب العلم، يعني أنت مشروع طالب علم لازلت صغيرا، حتى وإن كنت تقرأ في الكتب، أن تبتعد عن الأحزاب تماما، فليس من ورائها إلا التمزق. ده كلام كبير. طيب، فتوى ثالثة أو رابعة من الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله في آخر فتوى، في آخر الفتاوى، لما سئل عن حكم المشاركة في الأحزاب قال: لا أرى ذلك بعد الدراسة، فإنها لابد أن تتحاكم إلى النظام الديمقراطي الذي يخالف الشريعة، وهذا نظام وثني، فإني أحذر الإخوة من المشاركة. فتوى سادسة، وهي الشيخ الجليل الدكتور أحمد النقيب. هذا الرجل طبعا عالم معروف، لما سئل في محاضرة عن الأحزاب قال: قلت في البداية بالمشاركة وقد رجعت عن ذلك وأستغفر الله مما قلت. ليه عم الشيخ أحمد؟ ما أنت كنت معنا. قال لك: لا، ده ظهر من المساوئ ومن الأهوال ما تمنينا من خلاله أن نعود إلى الألفة التي كنا عليها قبل تلك الويلات. ما احنا نتخبط وهنمسك في بعض، وانت في حزب وانا مش في حزبك، وانت تبقى معايا وانا ابقى معاك، وبعدين كده ونخلي بقى القرآن والدين والمساجد كده خلاص. خلاص ديننا كده ما ينفع يا اخوانا. لابد ان نعود الى نور القران. ولكني اقول بارك الله فيكم جميعا، ليس لنا ان نشنع على احد. انت مستمسك بالحق وصدرك مطمئن، ليس لك ان تسب احدا. واذا راينا عالما قد زل او رايناه قد اجتهد في فتواه وقال بالمشاركه في الاحزاب و الى اخره، خلاص. لكني لا اقع في الهلاك بسب الناس وبسب الدعاء. خلي بالك، قد امرنا بالادب حتى مع المخالف. عشان بعض الاخوه الان بيقول لك ده مين، ده فلان بيقول، ده محمد حسن. عيب، ما تقولش محمد، ده برضه شيخ وشيخ كبير، عيب. وفضله عليك كبير، ما انت كنت بتتعلم من شريطه وكنت بتحضره. حتى لو افترضنا انه قد زل، ما كفرش يا عم الحاج. فلا ينبغي لاحد ان يتطاول على الناس، ولكننا نبين الحق للناس بالدليل وبادب. خلي بالك دي مهمه جدا. ها، ويعني يحضرني الآن قول الشاعر الكبير الذي قال: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. ذهب إلى الركايا لجلب الماء وترك البحار، أو البحر يستمد ماءه من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني الموت يبقى أفضل لما الجاهل أو لسه طالب العلم الصغير اللي لسه طالع يتكلم في الإمام العثيمين وفي الإمام ابن باز وفي العلامة الألباني وفي أكابر العلماء وفي العلماء الثقات الذين ملأوا الدنيا نورا وعلما، حتى ليس له أن يتكلم في أحد المعاصرين. يعني مثلا عندنا في دمياط ما شاء الله أكابر، يعني الشيخ يحيى حزة وهو شيخي وأنا أفتخر بذلك، أسأل الله أن يحفظه، الشيخ العلامة المحدث على هذا المنهج، مش كده؟ الشيخ الفاضل الكبير معلم الشيخ إبراهيم بحبح حفظه الله على نفس لا نغير المنهج أبدا، ولا نترك ما تعلمناه طوال هذه السنوات من أجل حركة من الحركات أو من أجل فورة ولا من أجل ثورة. ما لنا ومن المنهج لا يتغير، منهج واحد، كتاب واحد، صراط واحد، جماعة واحدة. فلك دور، لك دور أن تعتني يا أخي الحبيب بتزكية نفسك حتى نكون أهلا لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى في أرض. ما لكش دعوة بحد. شوف أنت موقفك إيه من القرآن، علمك إيه في القرآن، علمك إيه بالسنة، عندك إيه من علم الفقه، ما حالك مع الله، هل زكيت نفسك باتباع السنة بصيام أيام من أيام الله عز وجل، بصلاة ما تيسر من ركعات في وقت الليل، بالاجتهاد في تحسين الأخلاق، بالتوبة النصوح، برد المظالم إلى أهلها. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عيب عليك إذا فعلت عظيم. وحتى لا أطيل على أحبابي، سعدت بكم كثيرا، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم، وأشهد الله أنني ما قلت الكلام ما قلت هذا الكلام طلبا لرضاء أحد من الناس، ولكنني أحببت أن أتكلم في هذا الأمر، فهذا منهجنا ونحن لا نستحيي من إظهار هذا المنهج. فنحن مستمسكون بالأصل، الأصل أن نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى السنة بفهم السلف الصالح حتى نكون أهلا للنص. هذا هو الأصل، أن نفهم النصوص بفهم السلف لا بفهم بعض المعاصرين ممن تعمدوا تحريف النصوص والعياذ بالله. يا أخي يعني ليس هناك ما هو أوضح من كلام الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس هناك ما هو أوضح من كلام الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وليس هناك ما هو أوضح من كلام الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. اللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. اللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حاكما صالحا تقيا مسلما يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.